هذا الحديث من جنس الحديث الأول ولكن بزيادة. الحديث الأول تفتح أبواب الجنة وما أطيب أبوابها وما أطيب ريحها وما أحسن التعرض إليها ونفحاتها، ولكن هنا عمل آخر لا يتأتى فيه المقال، ولكن تذكر أنت وتصور عبد لله وتصور أن عملك يقيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تلك الأعمال من أقوال وأفعال تكتب وتصفى، ثم إذا بها يوم الاثنين ويوم الخميس فأردوا على الله. كيف بك؟ تصور أن صحيفتك تعرض على ولي أمرك. تصور، يعرف ذلك كل طالب دخل امتحان وجاء وأخذ صحيفة درجات علومه، كيف يعرضها على أبويه؟ إذا وجد فيها التحقيق الأحمر ماذا يفعل فيه؟ يتوارى من الناس، مع أن عنده دور ثاني يمكن أن يتدارك ما مضى، يمكن أن يصلح ما أفسد، يمكن أن ينجح في الدور الثاني، ولكن إذا كان يوم القيامة ماذا يكون الحال؟ وأنت هنا عندك أدوار متعددة، عندك دور ثاني وثالث في الأسبوع الواحد، كيف تفعل؟ تصور أن صحيفتك تعرض على الله الآن وأنت في يوم الاثنين تجلس وتفكر ماذا ترى في صحيفتي بين يدي الله. لو أننا تذكرنا ذلك واستحضرنا هذا ونظرنا الصحيفة قبل أن تعرض، الكفس من كان نفسه عيش وعمل ما بعد الموت، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. لو أننا نظرنا وعرضنا أعمالنا على أنفسنا أولا قبل أن تعرض على الله، ما عرضناها جاءت عرضت على الله وفيها ما فيها، ماذا نفعل؟ أمر قد مضى وسجل ما سجل، ولكن إذا كنت يوم السبت وفيها ما فيها، يوم الأحد سجل فيها ما سجل، وتعلم بأنها تعرض غدا يوم الاثنين، ألا تقف طويلا وترجع إلى الله وتستغفر ربك بحيث أنه إن عرضت بنقطة سوداء وجدت معها نقطة بيضاء غطتها؟ ألا يسجل الإنسان استغفارا وتوبة بجانب ما وقع من زلة؟ فتعرض على الله بتوبتها، تعرض على الله بما يمحوها، تعرض على الله بما يهون أمرها. فإن كأن هذا الحديث يقول لنا تداركوا أنفسكم واعلموا بأن الرقابة والمتابعة موجودة، متابعة على كل إنسان في الأسبوع مرتين. يا سبحان الله، أي دائرة في الوجود في العالم مهما كانت حساباتها لا يمكن أن تدقق الأعمال مرتين في الأسبوع؟ يقول الجرد الشهري الجرد السنوي في آخر الشهر يجدون شوف ما لهم وما عليهم في آخر السنة، ولكن يرتب الأسبوع وتعرض الأعمال على الله. إذا لهذا الحديث عدة دلالات، الدلالة الأولى الإحصاء العملي كتابي، الدلالة الثانية عرضها على الله، الدلالة الثالثة فيه فسحة فيه فرصة قبل أن تعرض بما فيها ما تكره، أقف إليها ما تحب. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يصوم في اليوم الذي تعرض فيه الأعمال على الله. لماذا؟ حينما تذكر أعماله كن هو وش يسوي وش يعمل، حينما تعرض أعماله تكون مناسبة ذكره، ويعمل الله في داهي في لعب، يبقى أعماله تعرض على الله وهو في لعب ولهو. الآخر أعماله تعرض على الله وهو صائم وهو يصلي وهو يزكي وهو يساعد بالمعروف وهو يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، فيكون عرض عمله على الله يتزامن مع فعله الخير. إذا هذا أحسن ما يكون. فإذا فات على الإنسان فعل الخير والإنسان ليس مجتهد كل الاجتهاد، أو سجل على الإنسان بعض الشر والإنسان ليس معصوم، إذا عنده الدور الثاني والدور الثالث يتدارك نفسه في كل أسبوع مرتين، وهذا أشد ما يمكن للإنسان تنبيه لو أننا والله وعينا أو أننا عملنا بمقتضى. لكن الإنسان كما قيل ما سمي الإنسان إلا بكثرة نسيانه، وما سمي القلب إلا بكثرة تقلبه. والإنسان لا يمكن أن يكون معصوم. وقد جاء الحديث ولولا أنكم تستذنبون فتستغفرون فيغفر الله لكم لذهب بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ليست المهمة في كون الإنسان لا يذنب، هذا مستحيل، ولكن المهم في كون الإنسان إلى أذنب يرجع يتوب يستغفر يعلم بأن له ربا رحيم يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا هنا تعرض الأعمال كل جمعة، يعني مجموع أيام الأسبوع، والجمعة عنوان على الأسبوع الكامل، كل جمعة مرتين، يعني إذا ليس في يوم الجمعة ولكن في يومين من أيام الجمعة، والجمعة نيابة عن إيش؟ بدأ أو مراد في الأسبوع، يوم الاثنين ويوم الخميس. ونفس الشيء يغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا اثنين، ذوي شحناء متخاصمين، اتركوا هذين، هناك انظروا يعني انتظرهم لأنه يركع. وكما جاء في بعض الأخبار أن ملك الحسنات إذا اكتسب الإنسان حسنة بادر بكتابتها، وإذا ارتكب سيئة وأراد ملك الذي يسجل السيئات أن يكتبها أمسك بيده ملك الحسنات وقال انظر انتظر تعلّه يتوب ويمهله عن كتابتها. بعض العلماء يقول ساعتين إلى سبع ساعات بين استغفر وإن رجع لم يكتبها، وكتب صاحب الحسنات حسنات الاستغفار. إذا إن لم يستغفر وكتبت سيئة ثم رجع واستغفر محيت تلك السيئة وكتبت الصحيفة الأخرى الحسنة. وهكذا هناك أنظروا أي لعلهم يتوبون يستغفرون يرجعون، ولكن هنا ادركوا. والترك معنى عرف اللي مات، والترك معناها كأنهم شرمان بالكلية، واللفظ الآخر اركوا، اركوا بمعنى اتركوا، اللفظ واحد أكثر المعنى واحد. المهم ترجاء المتخاصمين المتشاحنين من أن يشاركوا عباد الله المؤمنين في غفران الذنوب بسبب ماذا؟ بسبب الشحناء. إذا نرجع مرة أخرى ونؤكد ونقول كل ما يكون بين الناس في أمور دنياهم وفي أمور اعتبارية وفيما يتعلق بشخصهم أو بأشخاص آخرين لا يساوي القطيعة ولا الهجران الذي بسببه ينظر أو يدرك من أن يشمل برحمة الله سبحانه. والله نسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه. أعتقد أيها الإخوة أن ما قدمه الإمام مالك رحمه الله تعالى في باب المهاجرة وما ينبغي أو لا ينبغي، وخلاصة ذلك ومحترزات أن للإنسان حق في ثلاثة أيام، وخيرهما من يبدأ بالصلح أو يبادر إلى الإصلاح. وبين لنا رحمه الله في النهاية نتائج ومغبة تلك المقاطعة وتلك المهاجرة، وللعلماء في هذا الباب تفصيل استدراك هل كل مهاجرين أو متهاجرين ينطبق عليهما هذا الوعيد؟ وهل كل شحناء داخل في هذا الباب أو أن هناك أعمال تستوجب أو تبيح هذا النوع من المعاملة بين الناس ولا يدخل متعامل في هذا الوعيد؟ نذكر بما تقدم بأن ثلاثة الذين خلفوا وتخلفوا عن غزوة تبوك لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وجاء المنافقون يعتذرون وعد وقبل منهم صلى الله عليه وسلم ظاهرهم ووكل باطنهم إلى الله، جاء النفر الثلاث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا الله ورسوله لم يعتذروا، قال والله ما كنا على عذر وكنا متهيئين ولكن تسويف منا، الآن نرحل غدا نرحل حتى فات الوقت. فقال صلى الله عليه وسلم أما هذا أو هذا وصاحبه فقد صدق الله ورسوله وترك أمرهما أمرهم إلى الله، وبعد فترة أمر الناس بهجرهم فتركوا مكالمة، ثم بعد ذلك أمر زوجاتهم بأن يمتلحن عليهم، ثم أمر أن يذهبن إلى بيوتهم، وكان الواحد منهم يمشي في السوق يسلم كذا يرد عليه ولا يلقى عليه سلام، ويدخل على أخيه وابن عمه يكلمه فلا يرد عليه، حتى ضاقت بهم الأرض بما رحبت وضاقت بهم أنفسهم. حوالي 50 ليلة وهم في هذه القطيعة وفي هذه المهاجرة، هل كان المسلمون يرجعون أن يغفر لهم؟ هل كانوا مخطئين في هذا العمل؟ لا، إنه عين التشريع وعين التأديب وعين المعاملة التي ينبغي على المجتمع الإسلامي أن يعاملها من شد عن جماعة المسلمين. إذن حينما تكون الخصومة في أمر ديني، بمعنى شخص رأيت منه ما لا يرضي الله وبينك وبين الله عليك أن تنصح لا تهاجر، عليك أن تبين له الواقع، عليك أن تدعوه إلى الخير مع سترك عليه، كما جاء في الحديث من ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه يوم القيامة. هذا الحديث يرحل إليه أبو أيوب إلى مصر لأنه سمعه هو رجل واحد في الصحابة، ولما وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف أبو أيوب أن ينسى الحديث، فركب من المدينة إلى الفستاق إلى عمرو وسأل عن الرجل ودل عن خيبته، فذهب إليه وقال حديث سمعته أنا وأنت لم يسمعه سوانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أردت أن أتثبت فيه. وذكر له الحديث قال نعم سمعته في وقت كذا في مكان كذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه يوم القيامة. وهكذا واجب المسلم إذا رأيت إنسان زلت به قدمه ولأول مرة هل كان معصوما؟ هل أنت معصوم؟ والله لو فتشت على نفسك لوجدت فيك ما تعيب على غيرك، إن لم يكن بعينه فمن باب آخر. إذا حق المسلم على المسلم أن يستر عليه أولا. ولما جاء رجل إلى سعيد بن المسيب وجاء يجري قال ماذا؟ قال فلان يقطر من لحيته الخمر وأنا ذاهب آتي إليه بالشرب. قال لا تفعل، هل نصحت؟ هل أمرت؟ هل نأيت؟ قال لا. قال اذهب فأمره والأمر، ومنعه أن يرفع أمره إلى السلطان أو أن يحضر إليه الهيئة. لا أن نتسمح على الناس ونأتي بالهيئة ونأتي بالشرطة ونفعل كل ذلك، ولا تجسس ولا تحسس. إذن الشخص الذي رأيت منه ما لم ترضى ووقفت منه الموقف الإسلامي الحقيقي، نهيته زجرته وعظته أمرته وحاولت معه مرارا، فإذا كل ذلك يذهب هباء حينئذ لك أن تقاطعه. ولكن إلى أن يفيه إلى أن يرجع. فإذا قاطعته في تلك الفترة التي قاطعته فيها ليرجع عن ذلك لست داخلا في هذا الباب. وإياك ثم إياك أن تفضح أمره ما دام هو مستترا بستر الله، وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من ارتكب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإن كشف لنا صفحته أخذناه بها. فما دام ساترا نفسه والله ساتر عليه فساعده، لأن ذلك قد يكون أرجى له. أما إذا كشفت أمره ووقفت ضده فقد يركب مركب العناد ولا يبالي بك ولا بالمجتمع الذي أنت فيه. وكما يقول العوام العناد يؤدي إلى الكفر. إذا هذا الباب من المهاجرة إنما هو فيما كان من أمور الدنيا أو من أمر الدين بعد أداء الواجب وبعد أداء ما عليك في حق أخيك ليش المسلم. ولهذا أحببنا التنبيه على هذه النقطة وهي التي ينبه عليها العلماء عند هذا الحديث. وبالله تعالى التوفيق.